بغير، أيوة بغير قد ما أحبك قد ما غير، إلا بغير، أيوة بغير قد ما أحبك قد ما غير، إلا بغير، أيوة بغير قد ما أحبك قد ما غير. شوقي بيكتر غيرتي بتكتر، شوقي بيكتر غيرتي بتكتر، كل مكان الحب كبير، أيوة أيوة أيوة بغير. ما تفوتنيش لعذاب الغيرة. شوقي بيكتر غيرتي بتكتر شوقي بيكتر غيرتي بتكتر كل مكان الحب كبير أيوة أيوة أيوة بغير والحيرة ما تسيبنيش وانت حبيبي.